بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول الأخ: وقفنا على بداية كتاب صلاة العيدين وانتهينا من كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله كتاب صلاة العيدين، وأسند رحمه الله إلى ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، الآية من سورة الممتحنة، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال. طريق أخرى: قال ابن عباس: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قوله: شهدت صلاة الفطر، يعني حضرت، كان ممن شهدها أي حضرها. صلاة الفطر هي صلاة عيد الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كأنه قال هذا قبل أن تأتي خلافة علي. فكلهم يصليها قبل الخطبة، وكذلك علي رضي الله عنه جميعا. الصلاة ثم الخطبة ثم يخطب، وهذه هي السنة المتبعة، والحمد لله معمول بها حتى الآن. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. قال: يجلس أي يأمرهم بالجلوس. قال: ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فخطب النساء. والآن هذه المكبرات، مكبرات الصوت، تصل الخطبة إلى النساء وإلى الرجال. قال في خطبته، قرأ الآية في خطبته للنساء: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، الآية، الآية حتى فرغ منها. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، على هذا العهد؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. يعني وافقنا على ما في الآية وعلى هذه البيعة. لا يدرى حينئذ من هي. قال فتصدقنا، أمرهن بالصدقة. فبسط بلال ثوبه أي يجمع فيه الصدقة، ثم قال بلال هلما فدا لكن أبي وأمي، يعني ضعنا الصدقة في هذا الثوب. فجعلنا يلقين الفتخ الخواتم في ثوب بلال. وفيه أنه يستحب للخطيب في خطبة العيد أن يأمر في خطبته بالصدقة، يحث على الصدقة، الصدقة المطلقة. إذا نتكلم على زكاة الفطر فهذا يخص زكاة الفطر، أو تكلم عن زكاة الأموال فهذا يخص زكاة الأموال. وأيضا يحث الناس على الصدقة. أخبرهن بأنهن يكفرن. قلنا أنكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير أي الزوج، وتكثرن اللحم. فأمرهن بالصدقة حتى يكفر الله عنهن ذلك اللعن والسب والشتم وكفران العشير. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. والصدقة تكفر الصغائر، وكذلك الصلاة والصيام. والحسنة بعشر أمثالها. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. ليس في هذا الحديث دليل لأصحاب الجمعيات، لأن أصحاب الجمعيات إلا من رحم الله يتصرفون في هذه الأموال بحسب أهوائهم، وينصرون بها أحزابهم، ويتحكمون في أموال الأغنياء التي تدفع إليهم، هي للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمحاويج، وهم يضعونها بحسب أهوائهم. ولهذا ننصح صاحب المال أن ينفق ماله بنفسه، فهو خير له، وإن كان ولابد أن يجعل من يعينه فعليه أن يبتعد عن الحزبيين. فكم من أموال حورب بها الحق وحورب بها السنة، بهذه الأموال التي يجمعونها من هنا وهناك، وهم لا يضرون إلا أنفسهم الذين يبتزون الأموال ويجمعونها ثم يتصرفون فيها بحسب أهوائهم، هم يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام سيضعها في موضعها، وفي المصارف الشرعية، في نصوص الدين، وفيما يحب الله ورسوله. يخرجون، هم يخرجون بها حرجات للمطاعم والمشارب والمآكل واللعب والتنس ولعبة الطاولة وضياع في ضياع، يضيعون أوقات أبناء المسلمين ويضيعون الأموال التي تصرف من الزكوات والصدقات، والله المستعان. قالوا عن امرأة أرملة ولها أيتام عدة، ذهبت إلى جمعية من تلك الجمعيات تطلب مساعدة، وعندها ورقة شفاعة لها، ولما كانت تلك الورقة التي هي شفاعة لها من أناس ما هم في الحزب أتعبوا وأتعبوا في غير فائدة، مشاوير وذهاب وغياب وآخر المطاف لا شيء. فالله المستعان. فالله يسألهم عن هذه الأموال وعن الأوقات والأعمار وعن أوقات الناس التي يضيعونها سدى. وتعرفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو في رواية عن خمس، ومنها عن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. من أين كسبه وأين أنفقه؟ فكونه ينصر الحزب، الإسلام أولى أن ينصر، وينصر الحزب وينصر الحزبية ويدفع الناس إلى الحزبية، وإلا الصوفية أيضا أصحاب التصوف يدفعون الناس إلى التصوف، والشيعة والروافض إلى ما هم عليه. فأنتم عليكم أن تحمدوا الله الذي نجاكم من هذه الحزبية المتنة ومن بواباتها الجمعيات. وكونهم يكتسبون الأموال هي ضرر عليهم عظيم وكبير في الدنيا والآخرة، لأنه زيادة في الحساب، ولا ينجو إلا من اتقى الله في مكسبه وفي مصرفه. وانظروا أيضا إلى كرم نساء الصحابة رضي الله عنهن، جعلنا يلقين الخواتيم والأخراص وما معهن من الذهب في ثوب بلال، كرم وبذل استجابة، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ما عندها دراهم، ما عندها دنانير ولا دراهم في مصلى العيد، عندها الحلي تتصدق منه، كرم واستجابة وبذل وقبول للخير وحب للخير. والله سبحانه وتعالى يخلف الخير على من تصدق وأعطى. انظروا، قد متنا وذهبنا والعمل الصالح لم يذهب باق، لو بقيت تتزين بذلك الذهب سيفنى بفنائها، لكن قدمته بين يديها فهو باق عند الله. وفي أن الإنسان يعمل لله، اعمل لله، لا تقل سيتهموني بأني أجمع الأموال في جيبي، اعمل لله وخلص نفسك، اعمل لله وخلص نفسك، كن على الحق. فلا تنظر هذه النظرات، أصلح قلبك وأصلح عملك وأبشر بالخير. وكما عرفتم أيضا أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، الأحاديث يفسر بعضها بعضا، مثل الآيات يفسر بعضها بعضا. أمره لهن بالصدقة، قد عرفتم السبب، لأنه قال: إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. هو العشير الزوج، أي فهن محتاجات إلى تكفير الذنوب، والصدقة من أسباب تكفير الذنوب. وساق بسنده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قال: قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين. قال: قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إيه لعمري، إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك. طريق أخرى عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقالت صدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم فصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم فقالت امرأة من صفة النساء صفعاء الخدين قالت لما يا رسول الله أي لما كنا أكثر أهل النار أو حطب جهنم قال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير قال فجعلنا يصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن هذا قال لأن كنا تكثرن الشكاه يعني الشكوى وتكفرن العشير في بعض الروايات تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني تكثر السب السب واللعن وتكفر العشرة الزوجية وتكثر الشكاه هو نوع من الكفران العشير التشكي أنه قصر في حقي ما أعطاني ما فعل لي ما أتى بكذا طلبت منه كذا فيه كذا فلم يعطني ومن هذا القبيل من التشكي تريد وتريد وإلا تكثر التشكي إذا لم يعطيها وهذا فيه تحمل للآثام والذنوب أنه ما عندها قناعة ما عندها عفة الشيطان يقول لها اطلبي أنت زوجته يعني وإذا أنت زوجته خلاص يذهب الحياة وتقل المروءة وتذهب العفة خلاص زوجة حتى ولو زوجة الحياة من الدين والعفة التي هي أحسن سدد وقارب الحياة هكذا الحياة سدد وقارب واصبر وصابر واحتسب الأجر عند الله أما أن يتبرع بهذا العذر ها هو أبوك أطلب منه أفعل أصنع وإلا هو أخوك وإلا هو عمك وإلا هو جدك أفعل كذا أطلب منه أنت ما أنت أجنبي هذا خطأ لابد من العفة العفة مطلوبة من الجميع والقناعة والرضا بما قسم الله والرزاق هو الله وإذا كان في شيء لا بأس أن يحصل الطلب لكن أيضا تنظر في الشيء قبل أن تقدم الطلب هل هو ضروري ما هو ضروري فيما يقوم مقام هذا أيضا لا يكون بعرض محترم لو كان في كذا كنا فعلنا كذا وكذا عرض يعني تحسن العرض تحسن الطلب فيكون يكون لا إفراط ولا تفريط يعني لا إهمال تهمل الأمور وحاجة مهمة وما ما تقول هذا في بعض النساء هكذا إفراط أو تفريط بزبوز مكسور ما تقول له مكسور البزبوز حتى لا يذهب الماء سدى لمبة حرقامة، يعني بحسب الحاجة. وفي لا طلبات كما يقال الشيك مفتوح، فالله المستعان. المهم أن الإنسان ينتبه لمداخل الشيطان، لا يكون باسم أنها زوجة خلاص يقل حياؤها وتقل عفتها وقناعتها، باسم أنه ابنه يقل حياؤه وتقل عفته وتكثر أطماعه. سدد القارب. وكذلك الأب الزوج أيضا، كما قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لا إفراط ولا تفريط، لا يسرف ولا يظن يقتر. فأشياء لو أن الزوج هو بنفسه ينظر إلى النقص، إيش يحتاج، يعني حاجة خربانة، حاجة مكسورة، ثم هو يهمل، هذا من خطأ. حاول أن تقوم بهذه الأمور بدون ما يطلب منك، يعني هل يرضيك الإسراف بالماء لأن المحبس مكسور أو المزبوز مكسور؟ هذا غلط منك. هل يرضيك أن الإسراف بالغاز، الغاز يتسرب لتحصل حريقة؟ ففي أشياء يكون صاحب البيت على مستوى من الاهتمام والذكاء، وإذا نبه لأشياء مهمة يتنبه ويقبل. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة حتى تكفر عنهن هذه الذنوب، كفران العشير، كفرة التشكي، وكفرة السب واللعن. وأنتم أيضا تعرفون ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، نساءهم ما كنا كنساء هذا الزمان بالنسبة للذهب، كان أشياء محدودة، ومع ذلك يأمرهن بالصدقة ويقرهن على التصدق من حليهن. ما قال لا أنا ما عانيت هذا، أنا عانيت زكاة أو صدقة نقدية، أما هذه للزينة تبقى. أقرهن. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطفهن وخواتمهن. قال: تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قال قوله يلقين ويلقين هكذا هو في النسخ مكرر وهو صحيح، ومعناه ويلقين كذا ويلقين كذا. ولما قال فوعظهن وذكرهن فقال: صدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. صدقنا فإن أكثركن حطب جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فقامت امرأة من سطة النساء. قال قوله من سطة النساء هكذا هو في النسخ سطة، وفي بعض النسخ واسطة النساء. قال القاضي: معناه من خيارهن، والوسط العدل والخيار. قوله صفعاء الخدين، قال الصفعة سواد مشرب بحمرة. قال: والذكر أصفع والأنثى صفعة، سواد مشرب بحمرة. قالت: لما يا رسول الله؟ أي لما كان النساء أكثر حطب جهنم وقودها الناس والحجارة، الناس الكفار والعصاة، هذا المعاصي. قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال قوله وتكفرن العشير، قال أهل اللغة: العشير المعاشر والمخالط، وحمله الأكثرون هنا على الزوج. قال: ومعنى الحديث أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقولهن وقلة معرفتهن. لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا يعني ما أعجبها، قالت: لم أرى منك خيرا قط. هو هذا كفران عشير، تنكر تجحد وأنها في عذاب. ولما قالت لما، قال: لأن كنا تكثرن الشكاة، يعني معناه أن هذا مذمة في حقها أنها تكثر التشكي، سواء عند أهلها طلبت منه ثوب، طلبت منه بدلة ما أعطاني، طلبت منه ذهب ما سعى ما أعطاني، أو عند النساء. يعني المرأة الصالحة تحرص على حسن العشرة، لا تجعل حياتها في نكد بكثرة المطالب، ومطالب الحياة ما تنتهي. وكذلك الرجل الصالح كما قال الله: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة هذه قمة في الزواج، أن يجتمع الأمران: المودة والرحمة. المودة من جانب والرحمة من جانب، يرحمها وهي أيضا ترحمه، جعل بينكما كل واحد يرحم الآخر، يشفق عليه، يرفق به، يحسن إليه، يتذكر أنها تركت أهلها وجاءت إليه، وتركت البيت الذي عاشت فيه وجاءت إليه، فيقدر لها هذا الأمر. وكذلك هي تقدر لزوجها هذا الأمر، أنه ائتمنها على نفسه، على بيته، على ماله. والمودة هي المحبة، المودة المحبة، والرحمة الشفقة، يكون بينهما الحب، يحبها وتحبه. ويرحمها وترحمه. يعني هذان الوصفان كما سمعتم قمة في العشرة الزوجية. ويكون الضد أسوأ الحالات الزوجية، الضد لا رحمة لا حب ولا رحمة. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الذي يريده الشيطان، أن يكون بين الزوجين لا حب ولا رحمة، لا يرحمها لا يحبها ولا يرحمها ولا يشفق عليها. هذا من مكائد الشيطان. والتفاهم بين الزوجين أمر مهم، أن يكونا متفاهمين، كل واحد متفاهم مع الثاني، وكل واحد محترم للآخر ومقدر للآخر ومحب للآخر ومشفق عليه وراحم له وعاطف عليه. أيضا من الخطأ أن هذا الباب ينفتح بينهما، باب المشاكل، دائما يعتب عليها، دائما يوبخ، دائما هذا خطأ. وهي كذلك دائما تعنف، دائما تعاتب، هذا الباب ما ينبغي أن يفتح، ما هو طيب. إذا فتح قد لا ينغلق أي شيء، خلاص وضخها على طبيخها، على شرابها، على اللبس، على أي حاجة، على الأولاد، على نظافة البيت بالتي هي أحسن. ما فيش داعي للتوبيخ والدغدغة، المسألة تعاون. وتعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكون في خدمة أهله، لو كان يوبخ ما سيخدمهم، وإنما سيصدر العتاب والتشكي والتوبيخ، لكن ما هذا غير موجود. المسألة تعاون. تسأل عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يكون إذا كان عندهم؟ قالت يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفهم، يعني يقوم يتهيأ. لكن قبل حضور الصلاة قالت يكون في خدمة أهله، حاجة مرمية اذبحها أنت، ايش داعي للتوبيخ؟ ليش هذا الكاس مرمي؟ ليش هذا الملعقة هناك مرمية؟ ايش انتي؟ فين انتي؟ هذا خطأ، هذا خطأ كبير. ارفع وكن انت قدوة. هي اذا رأتك تكنس او رأتك ترفع الامتعة الساقطة، فعلك هذا هو قدوة، تتأثر هي وتقول تجمع القمامة، تتعاون معها، تعينها وتعينه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث عام، هذا ما يختص فقط بالجيران أو بالناس الأباعد، الأقرباء أولى بهذا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت في عونها وهي في عونه، بينكما التعاون على البر والتقوى كما أمر الله. أما أن يكون الإنسان دائما في يعاتب، قد لا تصبر هي على كثرة المعاتبة، وكذلك أنت إذا كان دائما هي تعاتبك، وأنت وأنت، وهو يقول أنت وأنت، وإلى متى؟ الشيطان يحب هذا الباب ينفتح على البيوت في اللوحة دغدغة ثانية، فحاول أن تمتثل كلام الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. الشيطان لا يريد أن تكون مودة ورحمة، يريد الشيطان أن يجعل البيوت عذاب وجحيم وضرب وسب ولعن وشتم واحتقار وسخرية واستهزاء، وكل واحد يحتقر الثاني ويسب الثاني ويطعن الثاني ويطرح اللوم على الآخر، يعني كأنه هو بريء وكأنه هي بريئة، كل واحد يضع اللوم على الآخر، وهذا خطأ. الأولاد أولاد الجميع، الأولاد أولاد الجميع، أولادك وأولادها، فلا تطرح اللوم عليها ولا عليك، إنما الجميع يتعاونون. والولد ما هو معصوم، ابن أو بنت، الولد ما هو معصوم، هو بشر، الأخطاء تحصل. وتربية الأولاد أيضا التي هي أحسن، يعني ما تجعل أنت التربية مطرقة وصوت، ما في إلا اللوم واللعن والضرب باسم أنه يربي، فيكون قد أخرج التربية عن طورها، حولها إلى انتقامات. ويحصل بعض الناس يضرب الولد انتقاما، ينتقم من أمه، وهي تضرب الولد تنتقم من زوجها، ودخل الشيطان ودخلت المشاكل. فتحاولوا جزاكم الله خير أن تجعلوا بيوتكم بيوت مودة ورحمة وعطف وسكينة وعلم ودين وألفة ونصر. قال: ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. هذا هو، أمر بتقوى الله وحث على طاعته، هذه السعادة، تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته، وبإذن الله تذهب المشاكل. إذا شغلتم أنفسكم بالحق ذهب الباطل، وإذا شغلتم أنفسكم بالخير ذهب الشر، وإذا شغلتم أنفسكم بالعلم ذهب الجهل إن شاء الله. وبعض الناس يتكلم ولا يتعب إذا تكلم، من الرجال ومن النساء إلا من رحم الله، فكونوا ما يتعب ولا يخشى الحساب، هذا الذي يتعب نفسه وغيره. السائل أبو أحمد من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: عدت شيخنا والعود أحمد وقبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. يقول: آمين، جزاك الله خير وبارك الله فيك. يقول: امرأة سلفية مقبلة على عملية جراحية ضرورية بتوجيه الأطباء على مستوى الحلق لورم فيه مما يتطلب عملية تخدير عام مع التجريد الكلي من الثياب، هذا وللأسف الجاري في نظام البلد، هذه المفسدة الأولى. أما المفسدة الثانية هي تولي أطباء وممرضين رجال العملية وزوجها ما يسمح له بالدخول مع زوجته، والله المستعان. ما العمل يا شيخ؟ هل هذه ضرورة مع العلم أن المرض يتفاقم يوما بعد يوم؟ يعني العملية في الحلق والجسم يجرد كاملا من الثياب، انظروا كيف الجهل، كيف الجهل بالشريعة. نعم، يقول الأخ يعني أن المريض يلبس ملابس معقمة غير الثياب الأولى. يعني هو السائل ما وضح السؤال، يقول خلاص ما دام أنها مستورة بملابس معقمة ويقوم بهذا نساء بما أنها امرأة المريضة يقوم بتلبيسها نساء، وإذا هي تلبس نفسها هي تلبس نفسها، هي بنفسها تلبس نفسها هي. والعمل يا بما أنها خاصة بالحلق فقط محل الضرورة، وإذا كان ما هناك رجال ما هناك نساء يقومن بهذه العملية فتكون ضرورة. إذا قام بها الرجال أو الطبيب مع أحسن. على كل إن يا أبا أحمد بارك الله فيك، سائل أنت تختار أيضا، تختار المستشفى النظيف. إذا كان عندكم عدة مستشفيات حكومية وأهلية فأنت تختار المستشفى النظيف اللي فيه تقوى الله واللي فيه الاستقامة على الدين. وعليك بالدعاء قبل إجراء العملية، عليكم بالدعاء، ادعوا الله أنت وزوجتك أقرباؤها أن الله يسخر لها الناس الصالحين والنساء الصالحات وأن تكون العملية ناجحة وأن تكون مستورة. ادعوا الله أن يمن عليها بالستر في الدنيا وفي الآخرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، أخبر عن الله عز وجل. سائل من الجزائر يقول هل يعتبر الكلام مع امرأة أجنبية أمام الناس خلوة بها؟ ماذا أنه أمام الناس وما في اختلاف في مكان ولا في سيارة فليس بخلوة، إذا كان في سيارة معها فقط أو في مكان، في مكان ولو كان من زجاج لم يقول هو أمام الناس فتكون خلوة، إذا كان ما في إلا هي وهو في ذلك المكان اللي هو من زجاج أو داخل السيارة. والإنسان يبتعد إذا كان ما هناك حاجة في كلامك مع الأجنبية فابتعد. أيضا السائل أبو أحمد من الجزائر يقول هل يجوز أن يصلي المرء قبل صلاة الجمعة عدة نوافل؟ وهل صحيح أن المسألة خلافية بين أهل العلم؟ وما هو القول الراجح؟ ذكر هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سبل السلام مع كلام الصنعاني أيضا في سبل السلام، وأنه لا بأس للمسلم أن يصلي قبل صلاة الجمعة من النفل المطلق أو من صلاة الضحى ما شاء. والجمعة ليس لها سنة قبلية وإنما سنتها بعدية، فهو يصلي قبل الجمعة صلاة نافلة بما يفتح الله عليه. فلا بأس إن شاء الله. أبو مريم من ليبيا يقول: ما حال مؤلفات وكتب ابن أبي الدنيا؟ والجواب: كتبه طيبة وهي أحاديث الأسانيد، وفيها الحسن وفيها الصحيح وفيها الضعيف. كتبه تعتبر من كتب الحديث التي تجمع بين الصحيح وبين الحسن وبين الضعيف. وإذا يسر الله بكتب محققة من مؤلفات ابن أبي الدنيا فهذا أفضل. إذا وجدت طبعة محققة لإنسان مستفيد فهذا أفضل. يقول أبو أحمد من الجزائر: فائدة من الفتح، فتح الباري في باب قوله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر لا يخرج عن الملة. انتهى. أحسنت، بارك الله فيك. يقول السائل: لا يخفى عليكم أني عصبي في بعض الأمور مع زوجتي. قال: وهي ترد علي وتقول: أنت تتعالى علي وأنا أتعالى عليك. نقول: حاول أن تبتعد عن العصبية، حاول أن تحسن طباعك وأخلاقك مع زوجتك وتتواضع لها وهي كذلك تتواضع لك، تحترمها وتحترمك وتقدرها وتقدرك، والله المستعان. يسأل عن إسبال الملابس في حق الرجال، يعتبر كبيرة من الكبائر. إسبال الملابس يعني أن تكون نازلة على الكعبين، أي لبس: سراويل، قميص، إزار، جبة، في حق الرجل أسفل من الكعب فهذا يعتبر من الكبائر، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولك منهم المسلم. رواه مسلم. ويسأل عن حلق اللحية أو الأخذ منها، والجواب: إعفاء اللحية واجب، إعفاء اللحية واجب، وحلقها أو الأخذ منها محرم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالرسول يأمرك عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية، أن تتركها ولا تأخذ منها شيئا، لا من طولها ولا من عرضها، ويأمرك بقص الشارب. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلاثاما ذلك الرجل الذي كان يأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. الله أي بس يمينه، لأن الرسول أمر أن يأكل بيمينه. قال: لا لا أستطيع. دعا عليه، قال له: لا استطعت، فأنت لا تأمن. فإذا أمرك الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام فامتثل، وإذا نهاك الله أو رسوله عن شيء فانتهي. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.